هنا القاهرة، حر اللقمة الهنية. تأليف سعد القاضي، موسيقى علي سعد، إخراج فؤاد شفعي. أيوة جاي، وعندك واحد شاي مظبوط لجارنا يوسف العطار، وكمان واحد شاي كوشة للجارنا الوسطى دودة العجلاتي. بقول لك ايه يا وادي يا بري. نعمين يا ست زوبة يا كهربا. سابقا يا وادي يا بري. سابقا وحاليا ودايما يا ست الكل. بقول لك ايه بقى، اسمعني كويس وحط كلامي حلقة في ودنك. انا عاوزك تسك على طلبات لاستدود العجلاتي عشان مش بيدفع الحساب القديم اللي عليه. سماح المرة دي يا ست الكل. الله، لاستدود العجلاتي جارنا من زمان وما يصحش نسك على طلباته. بقول لك ايه يا وادي يا بري، اسمع كلامي وما تطلعش عفاريتي على الصبح. الزبون اللي ما يدفعش اياك تنزل له اي طلب. فاهم يا بري؟ فاهم يا ست الكل، فاهم. ايوه جاي. بقول لك ايه كمان، تعالى ما تسيبنيش وتمشي. نعم. مفيش حد من جيران القهوه الا بيجي اخر النهار ويسدد اللي عليه. اشمعنى هو؟ يعني هو اجدع من المعلم هاريس الجزار، ولا اجدع من الحاج شعبان، ولا اجدع من شخرم المزين؟ خلاص يا ست الكل، انت تأموري وانا انفذ. اللي مش هيدفع مش هنزل له اي طلب. اهو كده. ايوه جاي. حاضر. وعندك واحد صوبيا وشيش حمل المعلم هاريس والست حرب المشدوده. ايوه جاي. حاضر. بقول لك ايه يا بريد؟ نعمين يا مصطفى فندم. امال فين الفرقه؟ انا جاي اسمع والسلطه. ده انت الظاهر بقالك مده ما بتجيش يا مصطفى فندم. الله، مش النهارده الخميس يا ولا جرى يا استاذ مصطفى؟ ايه النهارده لسه الثلاث؟ ده لو كان النهارده الخميس زي ما بتقول كنت لقيت القهوه كومبليت. قال لي النهارده الخميس. قال اللي واخد عقلك يتهنام يا استاذ مصطفى. غابري. هي مفيش غيرها. عندك واحد شاي كشري وواحد شاي مظبوط. وجابري. نعمين يا معلم هريس. وانا واد مش طالب واحد صوبيا للست حرمي وطالب شيشه حمه ليا انا كمان. فين الطلبات دي يا جابري؟ دقيقه واحده يا معلم هريس، الطلبات كلها هتكون عندك وعند الست حرامكم المسؤول. الله، ده لو تاخرت على الحاره كلها ما تاخرش عليكم انتوا. يا الظاهر عليك يا واد يا بري، نهايتك هتكون على ايد المعلم. حرام عليك يا معلمه. طب يكون نهايتي على ايد حد تاني مش على ايد المعلم. احسن ايد المعلم صعبه قوي، انما ايدك انت كلها حنيه. وبعدين معاك هذا بري، اطلع اجري هات الطلبات. الواد ده دمه خفيف قوي يا هريس. نعم يا اختي، بقى دمه خفيف. اصل انا طول عمري بستظرف الواد ابري. وبعدين والله عال قوي. الله، انت بتغير عليا ولا ايه يا هريس؟ وحياه النبي لقطع رجله الواد ابري ده. الله، هو ايه اللي حصل يا هريس؟ الصوبيا للحلو والشيشه للمعلم الكبير. بقول لك ايه ده انت؟ نعمين، حط الصوبيا والشيشه فارقني من هنا. يلا وريني عرض كتافك. الله الله الله، جرى يا معلم هريس اللي بقول لك عليه تسمعه. كتر كلام مش عاوز، فارقني من هنا. احسن ثلاثه بالله العظيم اخلي الست زوبه كهربا تكرشك بالقهوه. الله الله، هو ايه اللي حصل بس يا معلم هريس؟ هو ايه اللي حصل يا راجلين؟ معرفش بقى ايه اللي حصل، معرفش. المهم الواد ده فارقني دلوقتي. احسن ثلاثه بالله العظيم اعمله كفته. الله، هي فيها كفته؟ طب سلام عليكم. الله، انت من غير مؤاخذه قلت للجرسون بتاعك يسوق على طلبات زوبه كهربا؟ هو ده اللي حصل يا اسطى الدوده يا عجلاتي. يعني ايه زوبه كهربا؟ يعني مفيش طلبات هتاخدها من قهوتي يا اسطى دوده يا عجلاتي. الله، الظاهر انت مش عارفه بتكلمي مين يا زوبه. بكلم مين يا اخويا؟ ده انا بطل مصر السابق في الحديد يا زوبه. عارفه يعني ايه بطل حديد؟ عارفه يا اسطى، بس اذا كان الحديد بيكش انا عمري ما كش ابدا يا اسطى دوده. من غير مؤاخذه، يعني ايه يا زوبه كهربا؟ يعني مفيش طلبات هتنزل لك من قهوتي يا اسطى دوده. طيب طيب يا زوبه كهربا، وحياة عضلاتي دي لا أطفيكي يا كهرباء. هتتلسوع ما تقدرش. بتقول ايه؟ انت عارف انت بتكلم مين؟ تعال هنا قد وكلمني. تعال الله، انت بتكلمني من بعيد ليه؟ تعال الله، عاوزك تعرف بس انت بتكلم الست زوبة كهرباء اشهر علمة في مصر كلها. او ده كان زمان ابريل بس يا... زمان ده زمان وحاليا وفي كل وقت كمان يا دودة. الله، انت بتقول يا هاد؟ طب تلاتة بالله العظيم لربطك في عجلة من عندي. عندك عندك يا اسطى دودة. الله، وبعدين معاك بقى يا اسطى، ملوش لزوم الكلام ده في القهوة. يعني من غير مؤاخذة مش سامع الصبي بتاعك هو بيغلط فيا؟ يعني فين الغلط اللي غلطه فيك يا اسطى دودة؟ الله، عاجبك كده بيقول لي دودة من غير يا اسطى؟ حلاوة. لو كنت اسطى وتعرف معنى كلمة اسطى يسلم فمك. بعد ده من الطلبات اللي شربتها يا دودة كده. طيب يا بري، طيب وحياة عضلاتي دي لا اكسر رقبتك. ايه وعلى كهربك. اهلا اهلا اهلا بالمعلم هريسة. اهلا وسهلا، نورت الدكان يا معلم. اهلا بيك. اهلا وسهلا. بحق انت كنت عاوزنا يا حاج يوسف. ولا استغنى عنك يا سيد المعلمين برضو. خير يا حاج يوسف؟ طب تعال الاول خد التحية وبعدين نتكلم. اعمل لنا شوية قرفة على جنزبيل يا ده مرسي. والله من زمان نفسي اشرب القرفة اللي على الجنزبيل ده يا حاج. انا تحت امرك يا معلم هريس، انا تحت امرك. بقول لك ايه يا معلم، ده مؤاخذة. نعمين يا حاج، امر. الست حرامكم المصون هانم شرفتني كم مرة في المحل. عارف يا حاج، عارف انها جت هنا اكتر من مرة ووصفت لها اكتر من وصفة عشان الخلف. لكن الظاهر يا معلم. الظاهر يا حاج؟ لا مؤاخذة يعني، لا مؤاخذة، انا يعني عاوز اقول حاجة. عايز تقول ايه؟ ما تفرحني امال. ايه قول؟ مراتي هتخلف يا حاج. انا عارف اللي ايدك فيها البركة ومصر كلها بتيجي هنا في الحارة الضيقة بتاعتنا دي عشان البركة بتاعتك، وعشان كمان الوصفات اللي عمرها ما بتنزل الارض ابدا. اتكلم يا حاج، قول عايز قول ايه. هو انا اصلي يعني مش قصدي يا معلم هريسة. امال قصدك ايه؟ لازم بقى الوصفة الأخيرة جابت نتيجة يا حاج. لازم ده حصل. وهانم بتخبى عليا. أيوة هي أكيد بتخبى عليا. الظاهر عايزة تعملها لي مفاجأة. يا خبر يا خبر، مين يصدق إن المعلم هريسة، المعلم هريسة هيخلف من هانم، هانم المشتولة؟ مين يصدق؟ يا سلام يا سلام يا دنيا يا سلام. عارف يا حاج، عارف لو جه ولد، لو جي ولد انا انا انا انا انا حسميه خنصر. حلو، خنصر. ايه خنصر؟ اسميه خنصر ويقف كده بقى في الدكان ينورها، ولا لا بلاش بلاش، يقف بقى على فرش امه كده ويخليه نور نور في نور على نور في نور. ما هو انا يا معلم، ولا اقول لك انا اقول لك انا اقول لك مش هسميه خنصر، يمكن يكون زعلك اسم خنصر ده. بلاش خنصر، ما تزعلش، مش هنخنصره. لا نخنصر خنصر، هسميه على اسمك يا حاج يوسف، ويبقى اسمه يوسف فريسة. وعادي النبي نكتب يافطة على الدكان واكتب عليها جزارة يوسف فريسة الصغير. ما انا مش قصدي يا معلم هريسة، انا بعت لك علشان حاجة اهم من ده كله. حاجة اهم؟ هو في اهم من ان ابقى اب يا حاج يوسف؟ هتبقى اب ان شاء الله، ان شاء الله. بس بس بس بس, بس ايه يا حاج؟ بس شوف بقى يا معلم، انا عاوزك تستعمل الوصفة دي. بتقول ايه؟ استعمل الوصفة دي؟ ايوه يا معلم، دي وصفة علشانك انت. بتقول ايه؟ عشان انا؟ ايوه يا معلم هريسة. ايوه، اصل انا اكتشفت حاجة مهمة اوي. ايه اللي اكتشفته يا حاج يوسف؟ قول ايه؟ ملوش لزوم، بس انت عليك تاخد الوصفة دي، وانا قلت للست هانم اعرمكم المصون كيفية الاستعمال. يلا بقى يا معلم اتوكل على الله. ايه اللي انت بتقوله يا راجل انت ده؟ ايه اللي بتقوله ده؟ ملوش لزوم يا معلم هريسة، خد الوصفة دي ومراتك هتقولك على كل حاجة. انت لازم تقولي على كل حاجة، انت اللي لازم تقولي على كل حاجة. ما هو يا معلم اصلا مراتي ملاش دعوة، ما تقوليش حاجة زي دي ابدا. انت بتقول ايه انت؟ انت بتقول ايه؟ انت ماسكني كده ليه يا معلم هريسة؟ اتكلم احسن، ههد الدكان ده عليك. بس اوعى ايدك دي. الله، انت ماسكني كده ليه؟ مش هسيبك الا ما تقول لي الحقيقه. قول الحقيقه. ايه الحقيقه بقى يا معلم هريسه؟ العيب مش من مراتك، العيب منك انت. بتقول ايه؟ بتقول ايه؟ انت بتقول ايه؟ ايه اللي بتعمله ده؟ انت هتهد الدكان فوق راسي وراسك؟ خربت بيت، الله يخرب بيتك. ازاي تقول لي العيب عندي انا مش عندها هي؟ ازاي تقول لي كده؟ مين اللي قال لك كده؟ ايه ده بس يا معلم اللي قال لي كده؟ الطب يا معلم هريس، الطب هو اللي قال لي ان العيب عندك انت. الطب بقى، الطب هو اللي قال لك كده. طيب يا يوسف يا عطار، طيب. الله الله الله، ده ايه الفوضى دي؟ ده الحكايه ثابته قوي يا جدعان. هي دي قهوه ولا كباريه من غير مواجهه؟ عاوزين نفهم بقى، دي قهوه ولا كباريه؟ انت عايز ايه بالظبط يا استاذ دوده؟ من غير مؤاخذة الحاره كلها عاوزه تعرف ايه الحكايه زبه كهربا. من غير مؤاخذة يا دودة، وش معنى النهاردة القهوة؟ ما هي من زمان وهي على ده الحال ده. ولا يعني ما هو علشان ده؟ علشان ايه بقى يا ست زوبة؟ انت عارف وانا عارفة يا ست دودة. اه انا كمان عارف يا ست زوبة. صح يلا. انت بتقول ايه يالا يا بري؟ ايه بتقول ايه انت كمان؟ لا لا لا لا، ما فيش حاجة يا ست دودة، انا ما قلتش حاجة. على كل حال بقى، من غير مؤاخذة من النهاردة، يا اما يبقى المكان ده قهوة محترمة او تشوفي لك مكان تاني برا الحارة. يا اسم الله، تقولوا ده يا سدودة؟ وعشان ايه ده كله؟ الله، علشان لازم حارتنا تفضل طول عمرها محترمة. لازم تفضل محترمة، انا بقول اهو. وكل الحارة من غير مؤاخذة سامحاني. بقول لك ايه، طول عمر الحاره بتاعتنا محترمه. وبطل بقى الهلضمه بتاعتك دي، كفايه كده يا استدوده. بقول لك ايه، هو كده يا زوبه كهربا. طيب يا استدوده. اشرقت الانوار وهلت التباشير. يا اهلا وسهلا، اهلا اهلا اهلا. ايه النور ده؟ يا ده النور، يا ده النور، نورت والله. اهو كده ولا بلاش يا استدوده؟ يا عيني عليك يا دوده انت. يا بطل الحديد، يا حديد، يا حلو انت، يا حلو. ايوه، ما هي لازم الحاره تفضل محترمه زي ما هي يا استاذ شوخ. امال ايه؟ امال الا محترمه؟ هو معقول الاستاذ دوده يبقى موجود في الحاره والحاره ما تبقاش محترمه؟ ده انا حتى ما بقاش محترم. يا سلام، ده احترام فوق الاحترام. اهلا وسهلا يا استاذ شاول القهوه. ولا ابراهيم شاول القهوه والنبي. لا لا لا، ولا حاجه. لازم تشرب حاجه. ولا حاجه بقى. طب خلاص، ما قلناش حاجه. شوف بقى، الحاره هتفضل محترمه بفضل الحديد. يا بطل الحديد، يا حديد انت، تعال تعال بقى محلالك، تعال احلالك حلال اخر علاجه. احلال ايه؟ الله، انت لسه حلالي اول امبارح. امبارح يا خبر اسوء. بقول لك ايه، اصلي ظهر ولا مؤاخذه موضه جديده لحلاقه الشعر، بس ما جيب سيره وحتما ولازما هو اللي لابد اول واحد اجرب في الحلاقه. انت حلاقه ايه؟ بالكتالوج وحياتك. الكتالوج يا مصطفى من عندك. بقول لك يا اسطى شيخ. ايوه الله، هو كمان في موضه في الحلاقه برضو. الله الله الله الله الله، غير يا سدوده، ده الموضه اتخلقت عشان الحلاقه دي، انواع ومش اي شعر تصدق. طب انا جالي واحد ما فيهوش ولا شعرايه، ظلمت لا مؤاخذه. فرقت له على جنب يمين وفرقت له شمال. تقول لي ازاي من غير برايك؟ حسب الكتالوج. اصل كل بني ادم من ربنا خلق له وش معين، كل حلاقه تركب عليك ما تركبش على غيرك. بس مش دعوه، اقعد انت وانا هوضبك، هعمل لك حلاقه. بقول لك ايه، بقول لك ايه بقى، قول لي بقى كده وخلصني. الحلاقه الجديده دي بقى اسمها ايه؟ جينا للجاد. اسمها بلبل حيران. بلبل حيران ايوه. ده لا مؤاخذة غنوة لمحمد عبد الوهاب، غنوة جديدة بتاعتي. أيوة. تعرف يا سدودة، انا لو علقت لك هتطلع زي عبد الوهاب بالظبط، وانا عارف انك بتموت في عبد الوهاب. ايه رايك بقى هحلق لك حلاقه عبد الوهاب؟ خلاص يا اسطى شكرو، ما دام هدخل عندك لوز دودة واخرج محمد عبد الوهاب يبقى مفيش مانع. هنا اهو هتخش عندي دودة هتطلع اخر موضة. ايه يا بابا، مش عايز اي خدمة اعملها لك قبل ما اروح الكلية؟ لا لا لا لا، خلاص بقى يا استاذة بقى. شوف بقى، انت من النهاردة ملكيش دعوة بالمطعم ده خالص، لا بالفول ولا بالطعمية. من النهاردة بقى تاخدي بالك من دروسك في الكلية وبس، تفهم بقى يا استاذة؟ طبعا يا حج شعبان، من النهاردة الاستاذة هدى ما تحطش دماغها الا في العلم. طبعا العلم وبس. تسلم كفاية بقى. كل اهل الحارة لما يشوفوك رايح على الكلية بيكونوا في غاية السعادة، علشان هدى بنت الحج شعبان بقت أول بنت في الحارة في حارتنا تتعلم في المدارس العالية. يا سلام، مين يصدق إن حارتنا بقت فيها بنت رايحة الكلية؟ مين يصدق؟ ربنا يحرسك من عيون الناس يا ست هدى. يا رب. متشكرين قوي يا حسين. المهم تاخد بالك من المطعم من يوم ورايح. المطعم وصاحب المطعم في عيوني الاثنين يا استاذه. تسلم عيونك يا حسين. اللي قول لي، بالمناسبه يا حسين، هي عينيك عامله ايه بعد ما خدت لمؤاخذه الدواء اللي من عند الحاج يوسف العطار؟ اخ ما تفكرنيش يا حاج شعبان باللي عمله يوسف العطار في عينيا. ده اداني شش مقاديم حطيته في عينيا، قعدت اصرخ طول الليل. يا ساتر يا رب. منه لله يوسف العطار. لا منه لا لله. لا لا، هو مش الراجل قال لك يا جدع انت انا ادي لك علاج تاني وببلاش؟ خلاص يا حاج شعبان، انا لا عاوز دواء ببلاش ولا دواء بفلوس. ليه بس؟ انا حطيت لها شويه ميه من الندى بتاع الفجر. بقت 100% والحمد لله. حلوه دي، بقى ميه الندى بتاعه الفجر هي اللي خلت عينك تمام. دي وصفة وصفها لي الشيخ نور. الزبون اللي بيفطر عندنا كل يوم. والحمد لله. السلام عليكم يا حاج شعبان. وعليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا معلم دودة؟ الحمد لله. السلام عليكم يا هدى بتاعت المدرسة العالية، منورة حارتنا. ازيك يا عم دودة؟ ازيك، اهلا وسهلا. اقول لك ايه، انت عاجبك اللي بيحصل ده حاج شعبان؟ الله اللهم اجعله خير. في ايه يا اسطى دوده؟ عاجبك اللي بيحصل في الحاره ده يعني؟ ايه بس اللي بيحصل يعني؟ الست زوبه كهربا وقهوتها مالها اصلا؟ حولتها كبريتها ما تعرفش ولا ايه؟ كبريت؟ عاجبك يعني اللي بيحصل في حارتنا ده؟ من غير مؤاخذه، ايه بس اللي بيحصل؟ عايز افهم يا جدعان. هدى، مش ملاحظه حاجه في حلقه لصه دوده؟ قصدك يعني؟ قصدي السلايف اللي لازقين من شعره لغاية خدوده. الظاهر انه بيقلد محمد عبد الوهاب. نعيما يا قصة دودة. انعم الله عليك يا حسين. اللي يشوفك يقول انك سي عبد الوهاب. امال ايه، اصلي من غير مؤاخذه يعني دي الموضه الجديده يا حسين. ايوه، الحلاقه دي بقى من غير مؤاخذه بقى اسمها بلبل حيران. ايه سيدي؟ ايه بلبل؟ ايه بلبل يا اسطى؟ بلبل حيران. ايوه بلبل حيران. الحلاقه دي بقى اسمها، ما تعلق زيها يا اخ حسين. الحلاقه حلوه قوي ده، على فكره كل الناس بتبص عليها. لازم اللي حلقها لك لوسطى احمد شخرم. ايوه هو اصلها بقى لا مؤاخذه صوره طبق الاصل من محمد عبد الوهاب. انا دلوقتي بقيت شكل محمد عبد الوهاب بالظبط. محمد عبد الوهاب نفسه. وبعدين مفيش بقى غير لا مؤاخذه لوسطى شخرم هو اللي احلاها. ايوه طبعا مفيش غير. بس يا اسطى دوده، ده كان بيقول ان الموضه في الحلاقه اليومين دول حلاقه البنفسج. واللي يحلقها يبقى صوره طبق الاصل من سي صالح عبد الحي. الله الله الله الله الله. وبعدين بقى امال لوسطى شخرم قال لي ان الموضه بلبل حيران ليه؟ بيغشك يا صدوده. دي الموضه اليومين دول حلاقه ليه يا بنفسج؟ يا راجل ما تصدقش الكلام ده. الله، هو انت تصدق برضو ان في حلاقه شكل وحلاقه شكل تاني؟ ايوه في. امال ايه؟ الله، انت يعني ما بتشوفش عبد الوهاب؟ والله في. الله، اذا كان شخرم ده قال لي انه هيحلق لي بلبل حيران الله، طب يبقى عمل لي كده ليه من غير مؤاخذه؟ والموضه ليه يا بنفسي؟ الظاهر يا استاذ دوده انه مش بيعرف يحلق حلاقه ليه يا بنفسي. الله الله الله، كان يقول لي كان يقول لي من غير مؤاخذه انه ما بيعرفش. الله طب ثلاثه بالله العظيم لا كسر له مرايات الدكان كلها. يا راجل يا راجل يا طيب، ده كلام يا جدع؟ انا قلت لك قبل كده ما تصدقش الكلام ده. ازاي بس يا حاج شعبان؟ ازاي بس؟ الله بقى الموضه تبقى ليه يا بنفسي؟ وبعدين لو استشخرم يحلق لي بلبل حيران لا حول ولا قوه الا بالله. طب وحياتك انت حاج، وحياتك انت لا حياره في عيشته اللي اسمه شخرم ده. يا راجل صل على النبي. امال هو فين؟ هو فين الحاج يوسف العطار؟ قولوا لي يا اخواته هو راح فين بس. نعمين نعمين يا هانم يا مشتوله، نعمين بقى كده يا راجل؟ مش حرام عليك تخلي جوزي يطلقني؟ استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. والكلام ده حصل امتى؟ حصل حصل من ساعه ما قلت له ان العيب عنده مش عندي. بقى ده كلام تقوله له يا راجل؟ حرام عليك. انا بقول له الحقيقه يا هانم يا مشتوله. اه الحقيقه خليته يرمي عليا يمين الطلاق. عجبك عجبك كده؟ مش كنت تقوله كلام غير ده يا حاج؟ يعني اكدب يا ست هانم اكدب؟ ان كانت الوصفات اللي وصفتها لك خدتها مني بدل الواحدة 10 و20 و30 وربنا رزقهم بالولد والبنت بعد سنين طويلة، انت بالذات مفيش وصفة نفعت معاك. معنى كده ايه؟ انا مش عارفة. معنى كده يا هانم ان العيب عند جوزك مش عندك انت. كده اهو طلعني يا حاج، اعمل ايه دلوقتي يعني؟ اعمل ايه بقى؟ ربنا معاكي بقى، واللي ربنا رايده هو اللي هيكون هانم. يعني ما كنتش تقدر تكذب عليه يا حاج؟ روح روح منك لله يا حاج، منك لله. منه لله اللي بيكذب على الناس وما بيقولهمش الحقيقه. روح ربنا ينتقم منك زي ما خربت بيتي يا حاج يوسف يا عطار. لا حول ولا قوة إلا بالله، سبحانك يا ربي. إيه ده بس؟ أنا مش عارف إيه اللي بيحصل في الحارة يا ناس. ده مفيش حد إلا متعارك مع جاره، مفيش حد إلا ومتخانق مع زميله. معقول؟ مش معقول أبدا اللي بيحصل في الحارة ده أبدا يا بنتي. فعلا يا بابا، حارتنا عمرها ما كانت كده أبدا أبدا أبدا. هاريس الجزار متخانق مع يوسف العطار. أيوه. ويوسف العطار نفسه متخانق مع هانم المشتولة. ولسه دودة، لسه دودة متخانق مع زوبة كهربا، وزوبة كهربا وقع مع جارها الحانوتي. ايوه بنتي، ده مش كده وبس يا بنتي. لا ده لسه دودة اتعارك امبارح بس مع زميل عمره، زميل عمره لسه شخرم المزين. لا وعشان ايه؟ عشان عبد الوهاب وصالح عبد الحي. الله العظيم يا بنتي، انا محتار خلاص، انا محتار. انا مش عارف ايه اللي حاصل في الحارة دي. بعد ما كنا كلنا بنحب بعض، كلنا بنخاف على بعض، نصبح كده كلنا نتعارك مع بعض. ده يتخانق مع ده، وده يتعارك مع ده. لا حول ولا قوة الا بالله. فعلا يا بابا، الملاحظة دي لاحظها الأستاذ نور هو كمان. والله فكرتيني. هو الأستاذ نور أخبره يا بنتي؟ أخبره ما تصرش يا بابا، من يوم ما طلع على المعاش وهو شايل الدنيا فوق اكتافه. مسكين قوي الراجل ده يا بنتي. تصوري رغم إنه هو اللي علم كل اللي في الحارة وكان بيديهم دروس ببلاش، إنما دلوقتي نادر قوي بقى، نادر جدا اللي بيسأل عليه. فعلا يا بابا، ده لولا ان حضرتك واخد بالك منه كان زمانه انتهى من زمان. ربنا يهود هو اللي في ايده كل شيء، انا ما بعملش حاجه يا بنتي، ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيعمل. بس يا بابا انك تبعت له الفول والطعميه والعيش والمخلل كل يوم ياكل هو واولاده الاربعه وترفض تاخد تمنهم، دي برضو حاجه كويسه. شوفي يا هدى بنتي، والله العظيم اللي هقوله لك ده انا مش كدب فيه ابدا. ايوه تعرفي ان ربنا مبارك لنا في كل شيء عشان الافعال الصغيره دهي. أيوة. وده عهد خدته على نفسي من زمان يا بنتي، ان انا ساعد كل محتاج في الحاره، كل جعان يا بنتي لازم يشبع. ما عشان كده يا بابا الدنيا كلها بتحبك. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله. وده أهم شيء هو حب الناس. فعلا يا بابا، انت ثروتك كلها في حب الناس، ودي أحسن ثروة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شخرم ايه؟ شخرم ايه يا راجل؟ انت شخرمتها قوي. انا زعلان منك يا حاج. ايه بس؟ ايه حكايتك بالظبط؟ حصل ايه؟ حصل ايه؟ انت خوفت يا راجل شعرك؟ ده انا مش عارفك. فينك يا راجل؟ مش عاوز تحلق الحكاية؟ انت مش شايف ان شعرك طويل شوية ولا ايه؟ على كل حال الليلة ان شاء الله ان شاء الله هكون عندك. على فكرة يا حاج شعبان، انا عندي ليك حتة دين مفاجأة. ايه ما حصلتش؟ جات لي كالتالوج، بس ما تجيب سيرة. جات لي كتالوج كده تهريب عن الحلاقه من بلاد بره. كتا ايه؟ كتالوجه. بس خليك معايا هوريك. افتح لك على صفحه 13. ده ابراهيم الكتالوج. ايه بس كتالوج؟ حته الدين تسريحه تستاهل شعرك اسمها شق اللفت. اخر موديل. ايوه انا. ايوه ايوه انا. انا شخرب انا راجل مالي ومال اخر موديلاته الكتالوج اللي بتقول عليها دي. هي يا اسطى حلقت الرجاله فيها موضه كمان. يا سلام يا ست هدى، الا فيها موضه. حد يقول كده بس؟ إما كانش الموضة في الحلقة تبقى في إيلة مؤخذة. أنا هقول لكم حاجة. الكتالوج الجديد ود ابن أختي معاه إعدادية فصله لي، مكتوب باللغة الإنجليزي. أرى طلعت بالنتيجة. عارف النتيجة إيه؟ خير. آخر صيحة في الحلاقة في البلاد المتقدمة. بس اديني ودنك التوية بس. ما جابوش سيرة عشان ده كلايش. لا مش هنقول. بيعملوا حلقة دلوقتي زي البركيه. إيه؟ لا لزق ومسمار زي واحد ظلمته كده. لا لا انت بتتكلم بجد؟ شخره وبعدين بقى بالك سؤال ما تلمش عيال الناس. امال انا جالي زبون مره ظلمته زي حضرتك. الله لا لا لا لا لا اسمع بقى. لا انا مش ظلمته. اقول لك خليك لا لا مش كده. لا يا عم خليك معايا. حطيت له لمؤاخذه شعر حصان زي البروك. قابلته على الكوبري بعد 4 ايام لقيته بيرفص. انا غلطت. ايوه بطلت الحكايه دي. عارف بعمل ايه دلوقتي؟ يا لزق يا مسمار. تقول لي لزق ازاي بالكل ورعطينه شويه شعر؟ ايه الكله دي؟ ايه الكله دي بقى؟ انا بقول لك ده ايه الكله دي بقى؟ عايز افهم بس. طب افهمني ايه الكله دي؟ حاجه بيلزقوا بيها. انت مالك؟ ده شغل الصنعه يا اخي. طيب. على كل حاجه يا هدى بنتي عاوز اقول لك حاجه. في زي ما في موضه للحريم في موضه كمان للرجال. ايوه بس في الحلاقه دي أول مرة أسمع عنها. أنا بقى لا مؤاخذة ابتدعت حاجة اسمها موضة حلاقة الرجال. أمال عندي موضة كتير. عندي رقبة وزة وردي الحصان وشق القمر. حاجات كتير أوي أنا اخترتها. أمال في كمان النهاردة بقى موديل جديد أوي. أي. اسمه موديل عبد الوهاب. وبكرة بقى موديل صالح عبد الحي. أمال هتحلق لبابا موديل إيه بقى؟ اللي هو عاوزه إن شاء الله صلبطة بس يقعد على الكرسي. هجيلك الليلة هجيلك الليلة. إيه ده؟ إيه ده؟ اصطر يا رب اصطر يا اللي بصدر. ده المصيبه ده البيت اللي ساكن فيه. يا رجاله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله جرأة يا ولا أبري. احنا هنقعد نعيط كده ولا ايه؟ لا يلا بينا كل واحد بايده ونرفع عن قاضي البيت اللي وقع. قول اهوى ست زومة. سكها يا اخي سكها ولا قفلها. يلا بينا وكل واحد فينا يمد ايده ونشوف ايه اللي حصل للناس اللي وقع بيهم البيت. لا حول ولا قوة إلا بالله. شايفة يا ست زوبة؟ شايفة شهامة ولاد البلد؟ أيوة. شايفة المجدعة؟ كل واحد ساب شغله وبيساعد في رفع الأنقاض. أمال إيه يا أبري؟ بس اسمع ما أقولك بقى يا واد. نعم. إحنا لازم نكون معاهم إحنا كمان. طبعا. بص يا واد. إيه؟ بص. إيه؟ دي الأنقاض بتاعة البيت سدت الحركة كلها. لا إله إلا الله. يا لهوي خلت الرايح والجاي يمر من طريق تاني. يا لهوي بالي الحرب بقت سد يا ناس. لا اله الا الله. ما هو ده السبب يا ست زوبه. وبعدين الناس ما بقتش تمر من حارتنا زي الاول. حتى زباين القهوه شافوا له قهوه غير قهوتنا. واحنا بس يا بري ده مطعم الحاج شعبان ما بقاش حد بيدخله. لا اله الا الله. حتى دوده العجلاتي واحمد المزين المدعوق اللي اسمه شخرم ربنا يعوض عليهم كلهم بحق جهنم يا رب. خلاص بقى ست زوب. عليه العوض ومنه العوض. الحارة سدت وانتهى كل شيء. لا يا أبري عمر حارتنا ما هتتسد أبدا. بكرة نرفع الأنقاض ونفتح الطريق مرة تانية والمرور يعود تاني لحارتنا. أيوة يا بنتي، بس هما فين بتوع البلدية دول اللي انت بتقولي عليهم يا ست هدى؟ مفيش، عدم المؤاخذة مفيش. فين المطافي والونش والبلدوزر؟ فين بتوع الحكومة عشان يرفعوا الكتل الكبيرة دي؟ من غير مؤاخذة بقى، احنا مش هنعتمد على الحكومة ولا على البلدية في اي حاجة يا ست زوبة. الله، بتقول ايه بس يا ست دودة؟ ايوة الله، ده يوم الحكومة بسانة زي ما بيقولوا. طب يا اخويا شور علينا نعمل ايه؟ انا بقول يعني علشان كده لازم نعتمد على نفسنا. ايوة، كل سكان الحارة لازم يساهموا في شيل الحجارة اللي سدت طريق حارتنا. ايوة، وانا اول. لا، ومش هتكون لوحدك يا ست دودة، كلنا كلنا يا رجالة هنكون معاكم. وانا معاكم يا رجالة. انت كمان يا حاج يوسف يا عطار. امال ايه بس يا سهريس؟ وانا معاكم على ايدي. انت كمان يا حاج يوسف يا عطار. امال ايه بس يا سهريس؟ اما كانتش ايدك على ايدي نرفع الحجر اللي سد الحارة، هتفضل الحارة سد. عمرها ما حد هيسد بعد النهارده يا جماعه. فوزوبة، إن ما كناش نعتمد على نفسنا في رفع ده كله هنفضل بعيد عن الشارع العمومي يا جماعة، محدش هيدخل عندنا ولا حد هيدرى بينا أبدا. كلامك مظبوط يا حاج شعبان، كلامك مظبوط 100%. ده من يوم الحرام لما مؤاخذة سدت وأنا بحلق لنفسي يا جماعة. أيوة والله بحلق لنفسي، الزباين هربت راحت الشارع العمومي. أيوة، مين كان يسد يا جدعان إن من يوم ما البيت ده وقع وسد الحارة وانا ما فيش عجله واحده اجرتها؟ ولا عجله واحده والله. وافرض يعني اجرت عجله او اتنين، طب الاولاد هيروحوا فين؟ يلعبوا بالعجل ده فين ولا يمشوا ازاي؟ الله، ما هي الحجاره يا جماعه واقفه في طريقه. صح، انا مش عارف اقول لكم ان من يوم البيت ده ما وقع والسد الحاره بالشكل ده، مش عارفه ابيع فرده كوارع واحده يا اخوات. معلش، كنت في اليوم الواحد ابيع 20 فرده، ربنا يفرجها ان شاء الله. بعد ما الحاره انسدت مانيش عارفه ابيع لا كوارع ولا كرشه ولا فش حتى. اي والله عندك حق يا هانم. وفين فين الناس اللي هتدخل الحاره زي الاول يا است هانم؟ دي كانت حارتنا بتشغي ناس. ايوه بتشغي، اللي داخل منها واللي خارج واللي رايح واللي جاي. دلوقتي خلاص انسدت الحاره، انسدت الحاره وانسدت ارزاقنا كلها. لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إني لا أسألك رد القضاء، ولكن أسألك اللطف فيه. باقي اليوم اللي عيش فيه جوا خيمة ناس. لا حول الله. أنا قلت لك أكتر من مرة تيجي تسكن عندي لغاية ما ترجع يعني شقتك، لكن حضرتك مش راضي. طب يعني أعمل إيه؟ لا إله إلا الله، أنا عارف اللي عندك يا حاج شعبان، وعارف إن بيتك مفتوح لي ومفتوح لغيري كمان. استغفر الله. بس أنا مش عاوز أتقال على حد. إزاي بس؟ إزاي تقول الكلام ده؟ مين اللي قال إنك هتتقال علينا يا عمي؟ كفاية اللي بتعمليه يا هدى بنتي، كفاية. انت وابوك شعبان بتعملوا كل حاجة. لا حول ولا قوة الا بالله. دي بنتي كبيرة فكرية، عندك طول النهار والليل، واحفادي اليتامى الله يسترك معاك على طول. يا سلام على الانسانية، يا سلام. كفاية او كده. بعدين ما بلاش الكلام ده يا استاذ نور. ها راجل ده انت خيرك علينا كلنا. فعلا يا بابا، خير الاستاذ نور على الحاره كلها. ده ما فيش حد خد مركز محترم وتوظف وظيفه محترمه الا وكان الاستاذ نور سبب فيها. سبب في ايه بس يا بنتي؟ جرى ايه يا استاذنا؟ انت ناسي مثلا اللي عملته في الاستاذ حسين الجندي؟ ده لولا دروسك له في اللغة الإنجليزية بالذات ما كانش وصل للمنصب الكبير في وزارة الخارجية. اه والله، وعلى فكرة الأستاذ حسين الجندي اعترف بكده 100 مرة. اه والله فكرتيني. يا ترى هو فين دلوقتي يا أولاد؟ أنا أنا نفسي أشوفه. الله أعلم يا أستاذ هو فين دلوقتي، لكن أنا على فكرة بشوف صورته كتير قوي في الجرايد. ده من تلاميذ الأسكية، يا ريت أقدر أشوفه وأطمن عليه. إن شاء الله هتشوفه يا أستاذي وحتطمن عليه. أيوة بس هتعرفي مكانه فين يا هدى يا بنتي. هعرف يا بابا هعرف، لازم أعرف فين تلاميذ الأستاذ نور اللي كان فضله عليهم كبير، لازم أعرف هم فين. يلا رجالة يلا رجالة كل واحد بإيده، يلا مار شيني شيني يا الصدودة شيني لم إيدك يا شخرم وشيني أنا كمان يا أسطى. يا خبر أبيض، مين يصدق يا جدعان ان زوبة كهربا اشهر علمة في مصر كلها تشيل حجارة على راسها؟ شيلني يا راجل شايل. يلا يلا يا واد يا بريك. يلا يا ست اهو يلا معاك اهو يلا. اي انا جاي اهو كلنا يا جماعة يلا. ده من زوبة لوحديها دي يا اسطى دودة، دي فرقتها كلها معاها. بص هناك تلاقي رسمية والفيصة صواني وهندية، كل واحدة شايلة حجارة على راسها. انا مش مصدق، انا مش مصدق اللي بشوفه يا بريق اخوي. يلا يا نفيسه انت ورسميه وهانم الجدعان شويه، عاوزين نثبت لرجالنا الحاره اننا شلنا حجاره اكتر منهم. يلا يلا ازاي بقى يا ست زوبه ازاي؟ الرجاله حديد برضه ولاد حديد. انا خلاص يا رجاله خلاص، الجوع هيموتني. فين سندوتشاتك يا حاج شعبان؟ فين سندوتشاتك بتاع كل يوم؟ السندوتشات فين يا راجل؟ جاي يا جدع اهو جاي ومعاه اكلنا كلنا يا جماعه. يا سلام يا سلام رجاله، ربنا يديك الصحه يا حاج شعبان. مين كان يصدق ان الراجل الطيب ده بيشغل مطعمه لحسابنا احنا وبس؟ ايوه ناكل ونشرب طول النهار على حسابه. امال ايه، ربنا يخليه. يا سلام يا ناس، ده الخير موجود برضو في حارتنا رجاله، وهيفضل موجود ان شاء الله على طول. ده هيبقى بزياده ان شاء الله لما نشيل حجاره اللي سدت الحاره. شيل يا جدع اهي، تعالى يا بريك تعالى تعالى والنبي الله يخليك. وزع السندوتشات دي على الناس دي كلها، انت فاهم؟ مش عايز حد يخطف بالتاني يا رجاله. هو ده وقت خطف برضه يا شعبان. طول عمرنا يا حاج شعبان بناكل فول وطعميه، بس بصراحه ربنا عمري في حياتي كلها ما اكلت فول وطعميه بالطعامه دي ولا الحلاوه دي. ربنا يكرمك. صدق يا ست زوبه، انا من غير مؤاخذه دلوقتي باكل بدل الشندوتش 5 و6، عمرها ما حصلت ابدا. طول عمرك حلو، طول عمرك حلو، سندوتشاتك حلوة قوي يا حاج شعبان. يا جماعة يا جماعة، الحكاية مش حكاية السندوتشات. ايه امال الحكاية ايه حاج شعبان؟ الحكاية يا جماعة ان البيت اللي وقع وسد الحارة ده زرع في قلوبنا كلنا حاجة اسمها الحب. الحمد لله. امال ايه، كلنا اتفقنا على رفع الحجارة من طريق الحارة. السلام. وكل واحد في الحارة ساهم بكل الحب. أيوة والتضحية في رفع الحجارة دي. يمال هو ده اللي احنا خدناه يا جماعة. أيوة فعلا فعلا يا حاج شعبان فعلا. مين بقى كان يصدق يا جماعة ان الأسطى دودة بياكل بنفس مفتوحة مع الست زوبة بعد ما كانوا كل يوم متخانقين مع بعض؟ سبحان الله. مين كان يصدق كمان ان المعلم هريسة يرجع لمراته امبارح لما شافها بتشيل الحجارة اللي بتسد الطريق؟ ربنا يكرمه. طب مين كان يصدق كمان ان الأسطى احمد شخرب ياكل عيش وملح مع يوسف الحطار بعد ما كان بينهم مطارق الحداد؟ ما هي مجدعت الناس مش الوقت الزنقة. سبحان مغير الاحوال يا جماعة. السلام. اهو اللي جرالنا ده يا جماعة من غير مؤاخذة لمنا كلنا على بعض كده. الحمد لله. برافو عليك يا هدى، كويس جدا انك بلغتيني عن حالة الأستاذ نور. انا قلت ان حضرتك مش هتتأخر في تقديم المساعدة له وللحارة اللي كنت عايش فيها. ومين ينكر فضل الحارة عليا؟ ومين ينكر فضل الأستاذ نور عليا وعلى كل اللي اتخرجوا من الكليات؟ ده لولا انه تبرع واداني دروس الانجليزي ما كنتش التحقت في وزارة الخارجية. تصور يا هدى، الأستاذ نور كان بيرفض أي مقابل لأي تلميذ من الحارة بياخد عنده درس. والدي قال لي كده يا دكتور حسين، بس للأسف. للأسف ليه يا هدى؟ قبل ما اجي لحضرتك قابلت أكبر تاجر خشب في القاهرة كلها، مرسي زايد، طبعا انت عارفه كويس، اللي كان عايش في حارتنا من 20 سنة. أيوه عارفه، ده دلوقتي عايش في أكبر قصر في الزمالك. طبعا، تصور حضرتك لما ذكرت له حالة الأستاذ نور ومعيشته في الخيمة مع أولاده وأحفاده اليتامى. على فكرة الأستاذ نور صاحب فضل كبير على مرسي زايد ده. عارف حضرتك قال لي إيه صاحب الملايين ده؟ ها قالك إيه؟ قال لي خدي اديله ال5 جنيه دول. يا خبر، معقول؟ طبعا رفضت حتى أكمل الكلام معاه وقمت من عنده وقلت يا خسارة الناس اللي بتنكر الجميل. ويا ترى أولاد الأستاذ نور عاملين إيه دلوقتي؟ الحمد لله على كل إن أولاده، أو بالأصح بنته الكبيرة فكرية، بتراعي أحفاده اليتامى وعايشة معهم في الملجأ لغاية ما يعيدوا بناء البيت اللي وقع. بتقولي بنته الكبيرة؟ الله، هي فكرية لسه ما اتجوزتش؟ اتجوزت المسكينة وترملت بعد 2 سنين. لا حول ولا قوة إلا بالله، بعد 2 سنين اترملت؟ أي يعني زي حالتي تمام. أنا برضو مراتي ماتت وسابت لي طفل عمره 2 سنين دلوقتي. ويا ترى مين اللي بيرعاه يا دكتور حسين؟ بصراحة يا هدى أنا محتار بيه ومحيرني. ياه، ايه ده كله يا حاج شعبان؟ هو كل يوم تجيب لنا الاكل؟ هو انا 100 مرة هقولك بلاش تتكلمي في الموضوع ده. المهم، فين ابن اخوك مصطفى؟ موجود يا حاج شعبان. اصلا انا بقى جبت له معايا مجموعة الكتب اللي مشترك فيها. يا خبر يا حاج شعبان، انا قلت بلاش كتب اليومين دول لغاية ما حالتنا تتصلح، او لغاية حتى ازمة السكن ما تتعد. هتتعد حالا ان شاء الله وباذن الله. على فكرة انا يعني سددت له قيمة الكتب لسنة قدام. ليه ده كله يا حاج؟ شوفي بقى فكرها يا بنتي، مدام الولد اتعود يعني على الاشتراك في مجموعة الكتب دي، يبقى لابد وحتما يستمر في انه يقراها على طول، وما تنقطعش عنه ابدا. ربنا يكتر من امثالك. المهم، عاملين ايه في الحارة؟ الحمد لله وجودي في الملجأ مع الولاد مخليني مش عارفة حاجة ابدا. لا لا لا لا لا، مني حد، اطمني يا فكرة يا بنتي، اطمني خالص. هو ما فاضلش الا حاجات قليلة كده يعني، ونرفع كل التراب والحجارة اللي كانت سد الحارة. الحمد لله، وان شاء الله ان شاء الله ربنا هيكون معانا ونعيد بنا البيت مرة تانية يا رب. ومحدش هيعيد بناء البيت من جديد إلا أنا يا حاج شعبان. مين؟ الدكتور حسين. يا أهلاً وسهلاً بالحبيب ابن الحبيب والغالي ابن الغالي والأصيل ابن الأصيل. الدكتور حسين لما عرف إن الأولاد هنا في الملجأ قال لازم أزورهم. طبعاً، ده الأستاذ نور له فضل كبير عليا، محدش يقدر ينسى جمايله أبداً. انت عارف مين اللي واقفه مكسوفه هناك دي يا دكتور؟ الله، دي فكريه. فكريه بنت الاستاذ الكبير نور. ازيك يا فكريه؟ الله يسلمك يا دكتور. فكريه، انت موافقه على الكلام ده؟ مش عارفه يا هدى، ده عارف عني كل كبيره وصغيره. طبعا يا فكريه، ده طول الطريق ما كانش له سؤال الا عنك وعن احوالك. الله، انتوا بتقولوا ايه؟ مش هتبطلوا كلام بقى؟ يلا بينا ناخد الأولاد من هنا والأستاذ نور من الخيمة. وفكرية يا دكتور مش هتاخدها؟ فكرية؟ دي فكرية هي اللي هتكون أول واحدة تدخل الفيلا. يا سلام الحمد لله. أي الحارة مفتحة تاني والناس هتدخل وتطلع منها والحال هيبقى معدن. أنا شخصيا ما كنتش مصدق إن الحارة هتتفتح بعد ما نسدد بالحجارة. ألف حمد وألف شكر يا رب. ده إيه الفتوح ده؟ ده نص الزبائن هربت مني يا راجل، إنما هيروحوا مني فين؟ يلا يا بريق افتح القهوة وخلي انفيسة صواني ورسمية يغنوا من جديد. اللهم لك ألف حمد وشكر يا رب. الحمد لله ربنا فتح الحارة وحيفتحها علينا كلنا إن شاء الله. إن شاء الله. بقولكوا إيه يا جماعة؟ إيه يا حبيبتي؟ إحنا كلنا معزومين الليلة دي. يلا فين يا ست هدى؟ فين يا حبيبتي؟ في فيلا الدكتور حسين، عشان الليلة دي دخلته على فكرية بنت الأستاذ نور. الله. وكلنا حنكون هناك الليلة. أصني يا دودة أنت وشخرم. أصني يا دودة. هدى الله. هدى هدى أمال في الحسين عاوزه ليه؟ عشان أحلق له. كنتم مع حرت اللقمة الهنية، تأليف سعد القاضي، موسيقى علي سعد. صور الشخصيات حسب سماع الأصوات: رجاء حسين، أبو الفتوح عمارة، مرسي الحطاب، ليلى جمال، رشدي المهدي، علي عزب، رأفت فهيم، سناء ماهر، ممدوح طنطاوي، إبراهيم الدالي، فاروق سليمان، عنايات صالح. التسجيل والمونتاج: ألفي إبراهيم، رضا الدفراوي. حارة اللقمة الهنية سهرة من إخراج فؤاد شفعي.